علمنا الإجماع على عدم تأويل الصفات. وقول السيدة عائشة والإمام مالك ومش السيدة خديجة عائشة على نفي الكيف، والإمام المنقول عن إيه أم سلمة مع إثنان ضعيف. وقول الله ليس كمثله شيء إلا نفي التمثيل، فما الداعي على نفي التعطيل؟ يعني إيه التعطيل بقى؟ يعني نفي الصفات. ما هو إذا كانوا أجمعوا على عدم التأويل يبقى بالأولى أجمعوا على عدم الإيه؟ التعطيل. ولأن القرآن أثبت، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت. عندنا النصوص الكتاب والسنة لا تحصى كثرة في إثبات صفات الإيه؟ ربنا عليم قدير حي سميع بصير، وإثبات السمع والبصر. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، قال فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. قال عز وجل أنزله بعلمه، أثبت صفة الإيه؟ العلم. فإثبات قائم. التعطيل معناه انه بيقول مفيش كلام تقول، مفيش لا اسماء ولا صفات، او ينفي كل الصفات. فهذا ايه؟ معلوم بالكتاب والسنة والاجماع الاولى والاعلى قدرا نفي الايه؟ التعطيل.